احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارجاء المعمورة بتحية الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وهذا لقاء متجدد مع القرآن والانسان. عشنا في الحلقة السابقة مع الانسان الاول، مع ابينا ادم وامنا حواء، وكيف ان الله عز وجل خلقهما من تراب او من طين حتى لا تكبر على هذه الارض. ثم جاء الشيطان بعد ان اسكن ابونا ادم وامنا حواء الجنة، واباح لهما رب العباد سبحانه وتعالى ان يأكلا رغدا حيثما شاء، وكلا رغدا حيثما شئت، وكلا حيثما شئتما رغدا، ولا تقرب هذه الشجرة، وحذرهما من الاكل من الشجرة، ولكن الشيطان كان لهما بالمرصاد. والأم الحاسدين من يريد ان تكون مثله لا ان يكون هو مثلك، يعني ألأم واحد في الحاسدين انه تصير انت مثله. فكان اول عصيان في الكون، في هذا الكون وفي هذه الارض، هو الحسد ثم الحرص. حسد ابليس ابونا ادم ابانا ادم وامنا حواء على هذه المكانة الجلية التي اسجد الله لابينا ادم وامنا حواء الملائكة، ثم حرص ابينا ادم ان يخلد في هذه الدنيا. مع الحسد والحرص نشأ هذا الصراع العجيب. ثم اهبط الكل من الجنة الى هذه الارض. فنحن نريد اليوم ان نتواصل بعد ان وضحنا كيف ان الملائكة لنورانياتها يعني كان عندهم قناعة شديدة كبيرة بان المخلوق موجود في الدنيا لتنزيه الله وتسبيح الله وتقديس الله. يعني ليست هناك مهمة للمخلوق في الكون إلا هذا. لا تعجبوا كما قلنا في الحلقة السابقة، يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ونقدس لك. وكأنما الملائكة للنور الذي أودعه رب العباد في طبيعة خلقهم، يعني استشفوا من خلف حجب الغيب ما الذي يمكن أن يكون. وقلنا أنهم قاسوا هذا الإفساد وهذا التدمير وهذا القتل وهذا وسفك الدماء هذا على المخلوقات التي سبقت ابن آدم. طبعا الأرض، الله عز وجل لما خلق الأرض أرساها بالجبال وأوجدها البحار والمحيطات والغابات والهواء والأكسجين يعني. فنزل أبونا آدم إلى الجنة وقد يسر له فيها سبل المعيشة، وكما يقول ابن القيم تجهيز المسكن قبل أن يصل الساكن. يعني بالضبط زي ما مثلا يعني ابنتنا تتزوج، تروح امها ترتب لها خزانات معينه بالملابس مش عارف ايه، ويذهب تذهب ام العريس او ام الزوج عشان ترتب امور معينه لتجهيز المسكن قبل وصول الساكن، ولله المثل الاعلى. كانما الارض جهزت كلها لهذا الساكن الاتي، لان الله من البدايه قال ان جعله في الارض وليس في الجنه، ان جعله في الارض خليفه، هي القضيه من اولها كما وضحنا في الحلقه السابقه. جهزت الارض، نزل ابونا ادم وامنا حواء، ولكن لهما عدو واضح. يعني وقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما انتما الاثنان من الجنه فتشقى. انظروا الى لما يقول تشقون او تشقوا، لا، الشقاء على ادم، خلي بالك من هذا الملحظ العجيب في سوره طه، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أنت يا آدم. حواء ليس عليها شقاء، حواء يعني عبارة عن، عندنا في الإسلام يعني عبارة عن ماسة غالية، درة غالية يجب أن تصان، يجب أن نحافظ عليها، يجب أن توضع في أكرم مكان وأفضل مكان، ولا يعني نحشرها هنا وهناك. طبعا الموضوع مفهوم وواضح من كتاب الله، لا فيها اجتهاد ولا فيها مخ. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، واضحة. طيب فنزلوا الى الارض، هناك عداوة مسبقة، ابليس

حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المجالس بالأمانة. يعني لو جلسنا في مجلس لا يجب انت ان تسألني ما الذي حدث في هذا المجلس، ولا يجب انا ان احدث ما الذي حدث، لان المجالس بالأمانة سبحان الله العظيم. والانسان يستر سبحان الله عورة اخيه، قال صلى الله عليه وسلم لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، سبحان الله العظيم. فالله سبحانه كرم الانسان بان جعل له حقوق وجعل عليه واجبات، كما ان لك حقوق عليك واجبات. ما هذه الحقوق؟ انت لك حقوق، اشترط على ابيك ان يختار لك ام صالحة، واشترط على امك ان تختار زوجا صالحا ليكون لك ابا، وبعدين اشترط عليهما ان ينشئك تنشئة تربية نفسية هادئة دون عنف ودون شوشرة ودون عصبية ودون سبحان الله امراض سبحان الله. وامرهم ان اذا اذا اذا مرضت مرضوك وذهبوا بك الى الطبيب سبحان الله العظيم. وامرك ان وامرهما من باب التكريم ان يحسن الاسم. واحنا للاسف الشديد احيانا نسيء اسماءنا، للاسف. احسنوا تسمية ابنائكم فان العبد ينادى باسمه واسم ابيه يوم القيامة. لابد من احسان التسمية. ليه؟ لان عمر الله يرضى عليه جاءه رجل يشكو له من عقوق ولده، ان ولدي يعقني يا امير المؤمنين. جاب عمر الولد، يا غلام لما عققت، لما تعق اباك؟ قال يا امير المؤمنين امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتزوج ذات الدين، فزوجني امة خرماء، يعني سبحان الله مخاكدا، يعني مش على سبحان الله، فاعير بها امام اصحابي. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان نحسن تسمية ابنائنا، وابي سماني جعرانا فاعير بي يشعر بالاستحياء، اسمه جعران، جعران يعني خنفسة والعياذ بالله، خنفسة حاجات صعب. وامرنا ان نعلم ابنائنا القرآن، وما علمني ابي القرآن. المفاجأة المذهلة، يقول عمر للوالد لوالد هذا الصبي، عققت ولدك قبل ان يعقك سبحان الله، انت غرست فيه سبحان الله شجرة العقوق، فامرنا ان نحسن تسمية الاولاد وان نحسن تربية البنات. واكرم البنت بالذات، وسوف ناتي لهذا الكلام طويلا، ان من كان له ثلاث بنيات فاحسن تربيتهن كن سببا له في دخول الجنة، او كن حرزا له من النار. قالوا اثنتان يا رسول، قال اثنتان واحدة، قال واحدة. فالبنت تحتاج اليه الى تربية، ولا تخرج بنت معقدة من البيت نتيجة ان الاب يهين الام، او الام تتعالى على الاب، او الاثنان يقعدوا بالشهر والشهرين لا يكلم احدهما الاخر، وينزع هو الكلمة من فمها وهي تريد ان تنزع منه كلمة رضا او ابتسامة، مقطب هو الجبين وهي مقطبة الجبين، وكان عايشين في سجن في بيوت. والله اذا سمعت مشاكلها تشعر ان هذا معتقل، ليس هذا بيت سبحان الله، مع ان البيوت دي للسكينة وللهدوء. كان جدي وجدك اذا عاد الى البيت عاد فرحا، وكأنما الاكسجين غير موجود الا في البيت. حفيده كان ممنوع من الاكسجين اول ما يخرج من البيت، وكأنما يريد ان يقول الحمد لله الذي نجانا من القوم. سبحان الله، يعني في بيوت بهذا المنطق طبعا معتقلات. لماذا؟ لان اجناس تعيش مع بعضها غير متوافقة. الزوج صالح والزوجة متمردة، الزوج كريم والزوجة منكرة، الزوج معطاء وهي جاحدة للخير، او العكس. الزوجة خلق ودين وحياة وادب وتواضع، وزوج كبر وغطرسة وبخل ومد يد بالضرب والإيذاء. سبحان الله، عينات سبحان الله. وسوف تتعلق كثير من النساء بأعناق الأباء والأخوال أعمام الأخوة وأولياء الأمور الذين زوجوهم ممن لا يتقي الله. إذا زوج أحد كريمته ممن لا يتقي الله فقد قطع رحمها، والعياذ بالله رب العالمين. فكرم الله عز وجل الإنسان بأن جعل هذا البيت، جعل موضوع الأسرة، الأسرة الصغيرة وأسرة المجتمع والأسرة العالمية. الإسلام هو الذي صنع هذا الخير. الأسرة تقوم على إيه؟ أي أسرة في العالم تقوم على زوج وزوجة، لكن في الإسلام تقوم على مرضاة الله سبحانه وتعالى. لماذا يتزوج؟ لأنه يجب أن يرضي الله عز وجل. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بس يعني الباءة؟ الباءة ليست المقدرة المادية والمقدرة الجسدية فقط، لا، مقدرة مادية ومقدرة جسدية ومقدرة نفسية. لأن العلماء فيه نوع من الأزواج، من الزواج اسمه حرام،

انت من طين وهو من طين، فلا تكبر عليه بعلمك. صح الله الذي رزق العلم، يعني ذرة زهايمر تنسى كل ما تمسح الذاكرة. مال المال عارية مسترجعة تأتي وتروح سبحان الله. صحة الصحة سبحان الله تأتي وتختفي. جاه سبحان الله العظيم نسأل الله السلامة. فلمان إذا لقيته فسلم عليه، وإن عطس فحمد الله فشمته، وإن مرض فعده، وإن كان أصابه خير فهنئه، وإن أصابته مصيبة فعزه. وأما السادسة وإن مات فشيع جنازته. هذه حقوق ستة لكل مسلم على كل مسلم، تكريم المولى عز وجل لهذا المخلوق الذي جعله سيدا فوق هذا الكون، وأسجد له ملائكته ورزقه من الطيبات وأمده بكل الخيرات التي يستطيع أن يعيش فيها فوق هذه الأرض كريما مكرما لغيره، يعني ونافعا لغيره وليس مؤذيا للآخر سبحان الله، أيا كان هذا الآخر، حتى لا يؤذي ليس الإنسان فقط، لا يؤذي لا إنسان ولا حيوان ولا طير ولا بيئة ولا سبحان الله، يعني لا تبولن في الماء الراكد، لا تتغوط في ظل الأشجار، لا تخلع شجرة، لا تقتلع خضرة، كل هذا الكلام العظيم حتى إكراما للبيئة المحيطة، يعني سبحان الله. حتى رأينا كيف أكرم النبي صلى الله عليه وسلم الجذع الذي كان يخطب عليه، وسمع له أزيزا كأزيز المرجل سبحان الله، وحنين سبحان الله، وقال ضعوا في سقف المسجد حتى لا تأكله الأرض، يعني وفاء منه صلى الله عليه وسلم. فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما تعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء. طبعا لأن هذه الأخلاق العظيمة وهي ميزان الخلق لخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الشمائل، يجب أن تكون قدوة لنا، يجب أن يكون قدوة لنا. أنا طبعا أفرح كلما رأيت أسر كثيرة تحاول أن تحفظ أولادها القرآن وبناتها، لكن المشكلة الأكبر نريد أن نفعل ما حفظناه عملا، يعني ما الفائدة أن أحفظ كتاب الله وأن أظلم الآخر وأن أتعدى على الناس وأن أرتزق من حرام وأن أكل من شبهة وأن أفتري على خلق الله وأن أغتاب وأنم وأكل من الربا طب ما الفائدة؟ سيد القرآن حجة علي لا حجة لي سبحان الله. الله عز وجل كما أعطى لي حقوقا كما قلت قبل الفاصل ستة حقوق، أعطى علي واجبات. واجبات أولا ألا أروع على المسلمين ولا أدخل عليهم الحزن، بل مكلف أن أدخل عليهم الإيه السرور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وأن تدلي في دلو المستقي صدقة، يعني واحد تجي عايز يخرج ماء من صنبور ماء أو من بئر أو تعينه سبحان، وأن تعين ذا الحاجة، وأن تفتح بيت أو عمل لأسرة مسكينة أو فقيرة أو تسعى في قضاء مصلحة معينة أو معاملة معينة تعثرت بشفاعة حسنة من غير رشوة ولا غيره إلى مسؤول من المسؤولين عشان يوقع سكن لمسكين أو شيء طيب لمحتاج أو علاج لمريض. كل هذه يعني سبحان الله طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويبوس من جعل مغلاقا للخير مفتاحا للشر. وفي ناس والعياذ بالله يعني يعني يعني تحضر يأتي النكر عندما يحضرون ويرحل وتأتي السعادة عندما يرحلون، عندما يحضرون يبقى في نكد والعياذ بالله، لما يرحل سبحان الله مستريح ومستراح منه. بالعكس الله عز وجل كرم الإنسان في أعظم تكريم بأن يعني هداه إلى الدين الحنيف. ومن أعظم تكريم الله لنا أن يعني بعث لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال ربنا هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نحن كنا تخيل أنت لولا فضل الله علينا بإكرامنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنا عبارة عن قبائل متناحرة، قبائل تغير قبيلة على قبيلة من أجل منبع ماء، من أجل قتل ناقة. حرب البسوس قامت 40 سنة على النكولاي بفوق سهم نحو ناقة البسوس، واستغاثت بابن أختها جساس بن مرة فقام فقتل كليب هذا سبحان الله، كمتزوج بنت أختها، ده إلى أخت جساس